بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نظرت في مسائل الحج ومباحثها فوجدت مسألة تعم بها البلوى. كان البعض يقترح أن نتحدث عن صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأنعم بها وأكل من صفة، ولا شك أن الأجر بها أعظم، خاصة وأننا نتعرض لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الأجر والمثوبة وهي الخير كله. ولكن لما نظرت إلى أن صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم لا تخفى على كثير من طلاب العلم، ولكن هناك مسائل تعم بها البلوى ويكثر السؤال عنه. قد تجد طالب العلم يحفظ حجة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يقف عليه السائل ويقول له: تطيرت ناسيا، تطيرت جاهلا، لبست ثوبي ناسيا، لبست ثوبي جاهلا بالحكم، قتلت الصيدة، قتلت ذئبا، قتلت حية، ما الحكم؟ فمسائل محظورات الإحرام مسائل تعم بها البلوى، ولذلك آثرت أن يكون حديثنا إن شاء الله عن مسائل من محظورات الإحرام، وخاصة أن محظورات الإحرام نحتاجها لأنفسنا لكي ننقذ أنفسنا من الضلال ونبتعد عن الأمور المحرمة إذا تلبسنا بنسك الحج والعمرة، وكذلك فيها النفع الكثير للناس. ومحظورات الإحرام نتكلم عليها في أمور ومسائل. أولها: ما معنى قول العلماء محظورات الإحرام؟ المحظورات جمع محظور، يقال حظرت الشيء عليك إذا منعتك منه، ولذلك سميت الحظيرة حظيرة لأنها تمنع الدواب من الخروج، فالحظر التحريم والمنع. والمحظورات جمعها العلماء لأنها ليست بواحدة وإنما هي متعددة جمعت باختلاف أنواعها. ومحظورات الإحرام: الإحرام نية أحد النسكين أو هما معا. إذا قال العلماء الإحرام لا يجوز لمن أحرمه، يجب على من أحرمه، مرادهم من نوى النسكين الحج والعمرة كالقارن أو أحدهما كالحج مفردا أو العمرة وحدها. فإذا نوى الإنسان العمرة أو نوى الحج أو هما معا فقد دخل في الحرمات، يقال أحرم. ولا يقال إن محظورات الإحرام معناها أنها تجب أو يلزم الإنسان بمحظورات الإحرام بمجرد لبسه للإحرام مثل ما يفهم العوام، إنما المراد محظورات الإحرام أي بعد نيتك للنسك. حتى لو لبست الإحرام ولم تلبس النسك ولم تنوي جاز لك أن تصيب هذه المحظورات، إنما يحرم عليك بعد الدخول في النسك بالنية. محظورات الإحرام أولا: ما هي هذه المحظورات؟ المحظورات تسع: أولها لبس المخيط، وثانيها الطيب، وثالثها تغطية الوجه، ورابعها تغطية الرأس ومنه الأذنان، وخامسها حلق الشعر أو قصه أو نفسه، وسادسها تقليم الأظفار، وسابعها النكاح عقد النكاح، وثامنها الجماع ومقدماته، وتاسعها قتل الصيد، ومنهم من يقول الصيد ومنهم من يقول إكلاف الصيد، والمعنى واحد وإن كان بعض التعبيرات يدق من الآخر. هذه تسع محظورات: لبس المخيط، الطيب، تغطية الوجه، تغطية الرأس، حلق الشعر أو قصه أو نتفه، تقليم الأظفار، عقد النكاح، الجماع ومقدماته، قتل الصيد. هذه تسع محظورات يحرم على من نوى الحج أو نوى العمرة أن يتلبس بها. أولا: لبس المخيط، لبس الشيء إذا دخل فيه، تقول لبست الثوب إذا دخلت فيه. لبس المخيط، المخيط يشمل المخيط المعتاد المفصل على الجسم وما في حكمه كالمخيط بالعضو كما سيأتي. وقال بعض العلماء يخرج من هذا الابتداء كل القباء كالقباء ونحن، والابتداء صورة الابتداء واللبس، اللبس تدخل يديك والابتداء أن تضع الشيء على عاتقك دون إدخال. مثال ذلك: لو مثلا أخذت هذا البشر أو هذه العباء، مثلا لو وضعتها على كتفيك وأنت محرم من شدة البرد وضعتها على كتفيك هذا البشر لكي تتقي البرد، فإنه لا يصدق عليك أنك قد لبست إذا قيل بشرط الإدخال، إذ لا بد من إدخال يديك. هذا إذا قلنا إن اللبس لا بد فيه من الدخول. أما إذا قيل بمطلق اللبس فإنه يشمل من وضعه على كتفه سواء أدخل أو لم يدخل. هذا الفرق بين قوله بالابتداء واللبس. لبس المخيط. أولا مبدلين على أنه يحرم على الحاج المعتمر أن يلبس المخيط، وثانيا ما هي مسائل لبس المخيط. أما الدليل على تحريم لبس المخيط على المحرم سواء كان في حج أو عمرة، فقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر، وهذا حديث الصحيحين، لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجب من عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. لاحظ المخيط إما أن يستر أعلى البدن كالقميص، وفي حكم ما يسمى الآن، وأنا أحب دائما أن نمثل بالأشياء العصرية، لأن بعض طلاب العلم يسمع القميص ويسمع أسماء قديمة ثم تأتي الأشياء العصرية لا يستطيع الجواب فيها لأنه عرف القديمة ولم يعرف تطبيقه على الجديد. فبعرف إلى اليوم الفنيلة الموجودة الآن هذه ستر لأعلى البدن، الكوت ستر لأعلى البدن، فاللباس إما أن يكون ساتر لأعلى البدن فقال صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص، أو يكون ساتر لأسفل البدن ولا السراويلات، ومثل البنطلون الموجود الآن ولا السراويلات سواء كان طويلة أو قصيرة. ثم قد يكون اللباس جامعا بينهما كالثوب، فقال ولا البرانس، وهذا من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن الفقه أن تنظر إلى معاني الأحاديث وأنك لا تختصر على ظاهر اللفظ فقط، لأنه ليس هناك، لو كان ظاهر اللفظ كان قال عليه الصلاة والسلام ذكر لبسا معينا قال لا تلبسه، ولكن كونه يحدث المواضع ويأتي بأمثلة لكل موضع بما يجانسه يدل على اعتبار الرأي وفقه معاني النصوص. لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس، والبرنس تعرفون أنه يغطي أعلى البدن وأسهله. وبناء على ذلك نقول نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم ستر أعلى البدن بالقميص، وستر أسفله بالسروال، وستر جميعه بالبرنس. فلو سألك السائل عن الثوب الموجود الآن تقول يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على تحريم البرنس والقميص والسروال، والثوب أشد من القميص والسروال، وفي حكم البرنس وإن كان لا يغطي الرأس. هذا بالنسبة للنص الأول الذي يدل على تحريم لبس المخيط. النص الثاني حديث الأعرابي، وهو في الجعرانة والجعرانة لغتان، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الطائف اعتمر من الجعرانة فجاءه أعرابي عليه جبة، فقال يا رسول الله ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى؟ فقال عليه الصلاة والسلام انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فحرم عليه لبس المخيط. بهذه النصوص الصحيحة الصريحة نص العلماء على تحريم لبس المخيط، يستوي في ذلك كما قلنا أن يكون للأعلى على البدن أو أسفله أو جميعه. المسألة الثالثة أنه يحرم على المكلف أيضا أن يغطي قدميه، إنما يحرم لبس المخيط على الرجل، أما المرأة فإنها تلبس المخيط ويكون إحرامها في وجهها وكفيها، ويكون المحظور عليها من اللباس أن تنفقد أو تلبس القفازين، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنفقد المرأة ولا تلبس القفازين. فثبت بهذا النص أن المرأة إحرامها في الوجه والكفين، ولكن إن مر عليها أجانب أو اشتد عليها برد أو لفحها ريح فسدلت خمارها، والسدل أن يكون غطاء للوجه دون أن يمس بشرة الوجه، فإن سدلت لا حرج ولا فدية عليها. إذا مرت بالأجانب بشرط عدد المماسة، وذلك لحديث أسماء، ويروى عن عائشة وتكلم في سنده، ولكن الصحيح عن أسماء أنها قالت كنا إذا مر بنا الركب سدلت إحدانا خمارها حتى إذا جاوزنا كشف، وهذا يدل على مشروعية السدل عند رؤية الرجال الأجانب. أما بالنسبة للرجال كما يحرم عليهم لبس المخيط في أعلى البدن، كذلك أيضا يحرم عليهم ستر القدمين، ولذلك لا يلبس المحرم الخف ولا البلغة ولا نحوها من الأحذية التي تغطي أغلب القدم أو تغطي رؤوس تغطي الأصابع، والأصل في ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين، ولا الخفاء أي لا تلبس الخفاء، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فدل هذا الحديث الصحيح على أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس حذاء يغطي قدمه أو أغلب القدم، ولذلك يلبس الحذاء الذي لا يغطي أغلب القدم، وإذا كان الحذاء يغطي جزءا من القدم فإنه ينبغي أن يكون تكون أصابعه مكشوفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليقطعهما أسفل من الكعبين، المراد بالكعبين العظمين هذين، وبناء على ذلك تكون الأصابع مكشوفة. وعلى هذا لو كان الحذاء يغطي رؤوس الأصابع، أصابع القدمين لا يجوز لبسه، كالبلغة التي تجدها مستور أول القدم فهذه لا تلبس، وهكذا الشراريب لا تلبس. قالوا وعلى هذا لو نام المحرم لا يغطي قدميه لأنه أمر بكشفهما، فاستوى نهي عليه الصلاة والسلام عن لبس الخفين يدل على أن مقصود الشرع إظهار القدمين، وعلى هذا فتوى عند الجماهير رحمة الله عليهم. بقيت مسألة، لو لم يجد الإنسان الإحرام أو الرداء أو المزار واحتاج إلى لبس السروال، أو لم يجد النعلين واحتاج إلى لبس الخفين، فكما قال صلى الله عليه وسلم السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر فليلبس إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وبناء على ذلك لو أن إنسانا في طائرة كحالنا اليوم مر بالميقات وعليه ثياب ولكن ليس عنده إحرام يعتزل به، أو ليس عنده حتى شال يعتزل به، فحينئذ إذا لم يجد من الثياب لا يعتزل به يجوز له لبس السروال والبنطال، يكون بنطلون، لكن لا يجوز له أن يلبس أسفل من السروال والبنطال لباسا، وإن لبس لجنت عليه الفدية، فيلبس بنطاله ثم يكون أعالي البدن يسره بأي كافر ويعتبر محرما. فإن نزل إلى المطار وأمكنه أن يشتري اللباس جاز له أن يترخص بقدر الحاجة، فإن تأخر عن الشراء مع القدرة عليه لجنته الفدية. هذا بالنسبة لظاهر اللباس. هناك مسألة وهي تحليق العضو وهو ما يسمى حكم المخيط. فقالوا لو لبس الرداء لا يشبكه، لأنه إذا شبك الرداء كان بمثابة الملبوس وأصبح لابسا له وداخلا فيه، وعلى هذا قالوا لا يضع المشفك في ردائه، وهذا أمر يقع في كثير من العوام، كانوا في القديم يشبكون بشوك الشجر شوك النخلة معروف كانوا يضعونها حتى لا ينتشف، فنهى عنه العلماء رحمة الله عليهم. وفي زماننا هذا وضع المشابك البيضاء الصغيرة هذا أو ما يماثلها كل ذلك مما ينهى عنه. كذلك أيضا من المصائب العظيمة الآن تفصيل بعض الإحرامات ولها طقطق يسمى بعرف الآن الطقطق، هذا الذي يكون فيه بمثابة الإزرار، فصلت وجعلت بمجرد ما يضعها على كتفه يزرها بهذا الإزرار، وهذا عين الملبوس وتلزمه الفدية، ومن رأى منكم حاجا أو معتمرا بهذا فلينصح وليبين له أن هذا لم يأذن الله عز وجل به. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه سئل عن عقد الرداء نهى عنه، وعلى هذا لا يجوز مثل هذه الإحرامات، بل لا يجوز بيعها لأنها معنونة على ارتكاب المحظور، فكثير من الناس يجهل الحكم، فإذا باعها الإنسان أوقع الناس في المحظور، فعلى هذا ينبه الناس عليها. كذلك أيضا قالوا المحيط بالعضو السيور، قالوا السيور لا توضع في الإحرام تختلف فيها، أجازوا للمحرم وهو قول بعض الصحابة أن يلبس الكمر وهو البنيان يسمى في القديم بالبنيان يضع فيه النقودة إذا احتاجه للنقود، قالوا لا حرج إن كان الحاجة، لكن لو كان يريده لشد الإحرام لا يجوز، لو أراد السير كالسير المجرد أراده لشده كان كعقد الإحرام، ولذلك مذهب طائفة من السلف رحمة الله عليه أنه لا يشد السير، وفرقوا بين البنيان والسيور، قالوا لأن السيور يقصد بها العقد، فكانت في ظل ما نهى عنه السلف رحمة الله عليه ومن ابن عمر. أما لو كانت وضع النقود أو وضع الحوائج الشخصية من بطاقة ونحن ذلك يحتاجها الإنسان للتنقل ونحن ذلك لا حرج. وقالوا أيضا ما يكون في حكم السوار للرجل يمنع منه، ولذلك لو شد على يده خرقة لزمت عليه الفدية، وهذا يكاد يكون وجها واحدا، لو شد الخرقة على يده فغطى جزءا من قدمه كالجبائر ونحنها لزمت الفدية. قالوا وكذلك الأسورة وفي حكمها الساعة الآن لأنها تحيط بالعضو ولذلك لا تضعها، وعلى هذا قال إنه يتجرد لأن مقصود الشرع خروج المحرم متجردا من دنياه، ولذلك قالوا إنه أمر بأن ينزع ثيابه حتى يتذكر الآخرة ويكون أبلغ في الذلة لله سبحانه وتعالى واستشعار سفره للآخرة. قالوا إن الحج فيه معاني تذكر بالآخرة ومنها التجرب عن المخيل، وفيها أيضا حكم، منها أن الإنسان يقوى على نفسه. يقولون إن سر الإنسان في قوته أن يجعل نفسه طائعة له ولا يكون طائعا لها. إذا أصبح الإنسان تطيعه نفسه ولا يطيع نفسه سلم، ويسلم من كثير من المعاصي والذنوب بسبب كونه قاهر للنفس وليس النفس له قاهر. وهذا واضح من دليل قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فمعنى ذلك أن نفسه تحته، يأمرها وينهاها، يأمرها بطاعة الله وينهاها عن معصية الله. ولذلك انظر تجد أوامر الشرع دائما تجعل النفس طوعا لك، تكون نائم تجد لذة النوم ولذة الطعام ولذة الشراب ولذة النكاح ولذة اللباس ولذة الوطن والأهل، وكلها جاءت بها العبادات. فتجد لذة اللباس يقول لك حدث لعنك هذا المخيل، وتجد لذة الطعام والشراب والنكاح شهرا كاملا لا تأكل ولا تشرب ولا تنكح أهلك. فإذا كنت تمتنع من الطعام والشراب المباح، أدعى إلى غدا قيل لك إن هذا الكف حرام أن تمتنع، وإذا قيل لك إن هذا المنكح محرم أن تمتنع، لأنك امتنعت عن الحلال فمن باب أولى أن تمتنع عن الحرام وتصبح نفسك طائعة لك. ثم بقيت شهوة الأوطان، فتجده في الحج يخرج من بلده وأهله إلى متغربا لله عز وجل، ضاحيا لله في حج أو عمره. ولذلك قال إن الحج جهاد من هذا الوجه. شهوة الطيب، فتجده يمتنع في حجه عن الطيب، وتجد كذلك شهوة اللباس، يمنع عن اللباس المألوف ويخرج بهذا اللباس على صورة معينة، مع ما في الحج من حكم، مع ما في هذا المحظور أيضا من حكم أخرى، من كون الناس يجتمعون على وتيرة واحدة لا يميز بين غنيهم وفقيرهم وسوقتهم ودليلهم وحقيرهم. فالمقصود أن هذه المحظورات فيها حكم عظيمة. هذا بالنسبة للمحظور بالنسبة للمخيل. المحظور الثاني الطيب، يقال طاب الشيء إذا لذ، وأطيب كل شيء أفضله، وسمي الطيب طيبا لأنه أطيب ما يشم. ولذلك يقولون المال الحلال طيب لأنه أطيب الكف، ويقال الطيب لأنه أطيب ما يشم. والطيب معروف ويكون منه الجانب والسائل والمبخر الذي يكون دخانا وبخورا، وكل ذلك داخل جسم الطيب. أما كون هذا الطيب محظورا فلما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورق. فقوله الزعفران ولا الورق نهي عن الطيب. وحديث الأعراب الذي ذكرناه فإنه اعتمر عليه دبة فيها أثر الصفة، وهو حديث صفان بن يعلى بن أمية عن أبيه عند مسلم في صحيحه، قال: ما ترى؟ قال: انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب. فقول يغسل عنك أثر الطيب يدل على أن الطيب محظور من محظورات الإحرام. ومن الأدلة على أن الطيب محظور قوله عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي وقفته دابته: اغسلوه بماء وسدر ولا تمسوه بطيب، فنهى عن نفسه بالطيب ثم قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهذا يدل على أن الطيب محظور من محظورات الإحرام. بالنسبة للطيب يشمل أن يكون مائعا ينقله بيده أو في جسمه أو في صدره أو في أي موضع من مواضع بدنه، أو يكون مشموما دخانا يتبخر به. وفرق الإمام أبو حنيفة بين المبخر وبين غيره، والصحيح أن البخور وغيره كله محظور على مذهب جماهير العلماء، أن الطيب عام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمسوه بطيب، وقد كانوا يجمرون أكفان الميت. فكونه يقول ولا تمسوه بطيب يدل على أن البخور داخل في هذا، وأنه لا فرق بين السائل والجامد والبخور الذي يكون هواء وله رائحة. هذا بالنسبة للمحظور، بالنسبة لمحظور الطيب. المسألة الأولى في الطيب بعد أن عرفنا أنه محظور يشمل الرجال والنساء، هذا المحظور يشمل الرجال والنساء، فالمرأة لا تتطيب والرجل لا يتطيب. المسألة الثانية أن هذا المحظور يكون بعد الإحرام، بعد نية النسك. فلو اغتسلت للإحرام وقبل أن تنوي أردت أن تتطيب، هل يجوز لك أو لا يجوز؟ وجهان. قال بعض العلماء: من اغتسل للإحرام لا يضع الطيب إلى أن يتحلل، وهذا مذهب الحنفية والمالكية. وقال بعض العلماء: إذا اغتسل يجوز له أن يتطيب في بدنه وأن يشم الطيب ما لم يحرم. واستدل الذين قالوا بجواب ذلك لحديث أم المؤمنين عائشة في صحيح مسلم: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت. هذا حديث صحيح، تقول فيه طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه، أي بعد اغتساله وقبل إحرامه، ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت، أي بعد رميه وتحلله عليه الصلاة والسلام وقبل أن يطوف طواف الإفاضة. هذا حديث من المؤمنين عائشة وهو أصح القولين. ولكن هنا إشكال: لو أنك اغتسلت وتطيب، فإنه حينئذ الطيب أصلا يمنع الإنسان سواء كان في البدن أو في الثياب. ولذلك لو كان الإنسان أخذ إحرامه ووضعه على البخور وبخر إحرامه ثم لبس هذا الإحرام لزمته الفدية، لأنه قد نفسه بالطيب. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي كان على ثياب أثر طيب، قال: اغسل أنك أثر طيب. فدل على أن الأثر مؤثر وأن وجود الأثر يؤثر. لكن الإشكال أننا لو أجزنا لك أن تتطيب بعد الغسل وقبل الإحرام، فإنك إذا لبست الإحرام ستعلق الرائحة، ستعلق الرائحة. وبناء على ذلك إذا تطيبت بالعود مثلا، وضع الإنسان في إبطيه وصدره العود ثم وضع الإحرام، فعلق إن ذهبت مادة العود بحيث بقيت الرائحة وعلقت، فهذا هو حالة. الحالة الثانية أن تعلق مادة العود بحيث ترى الحمرة وصفة الطيب في الإحرام، فحينئذ يلزمك غسلها. إذا بقيت في الإحرام، إذا ظهر على الإحرام يلزمك غسلها، إنما رخص لك فيما قبل الإحرام أن يكون في بدنك وهذا في ثيابك، كما لو طيبت الإحرام بنفسه. فيكفي أن تكون مطيبا بالوضع أو يكون مطيبا بالقصد. وعلى هذا بعض الإخوة أصلحهم الله عن حسنية لتطيب ثم يضع الإحرام مباشرة، فتعلق مادة الطيب في الإحرام، تقول لك لو شممت إحرامه لوجدتها أثر الطيب ولونه، رائحة الطيب ولونه، وهذا يؤثر. فينبغي عليه غسل الطيب لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورق. فهذا نص يدل على أن الإحرام من مسه الطيب لا يجوز. لكن لو علقت به الرائحة، هذا إشكال، لو بقيت رائحة الإحرام رائحة العود أو الورد، قالوا إذا كان لابسا للإحرام حتى انتهى من عمرته وحدها إشكال. لكن لو نزع إحرامه وأراد أن يلبسه ثانية لزمه الفدية. ففرقوا بين الاستدامة وبين الابتداء، فقالوا لأنه إذا لبسه على حاله وعلقت فيه الرائحة كانت تبعة بإذن الشرع لكونه تطيب عليه الصلاة والسلام بعد اغتساله. لكن لو جاء ونزعه لنومه، أراد أن ينام فنزع الرداء وأخذ البطانية مثلا والتحف بها، ثم لما قام جاء يلبس الرداء فقد لبس مطيبا، وبناء على ذلك قالوا إنه يفرق بين الاستدامة وبين الابتداء. هذا حاصل ما يقال في الطيب. لكن هنا مسائل من تفريعات الفقهاء، نفصل ولا ننفي؟ نفصل. ما رأيكم لو كان الطيب يؤكل أو كان دهنا يدهن به الشعر؟ الآن مثلا الطيب تعرفون قلنا أنه محظور، كونه محظور في ظاهر البدن لا إشكال. وهنا ننبه على أن الصابون والشامبو كله يعتبر من محظورات الإحرام، وأنا قلت أن ننبه بأشياء موجودة حتى يكون طالب العلم أوعى. الصابون هو طيب، إذا كان من الصابون الذي له رائحة وطيب يحرم على المحرم لحج العمرة أن يغتسل به لأنه مطيب، والطيب محظور عليه أن يترفه به، والنص فيه واضح وهذا بالإجماع. لكن لو كان من الصابون الزيتي الذي لا رائحة له يجوز له أن يغسل به يديه ولا حرج. هذا بالنسبة للصابون. أما الشامبو لو أراد أن يغسل به بدنه لا يجوز إذا كان مطيبا، والغالب فيه أن فيه الطيب، وبناء على ذلك لا يغتسل بشيء فيه الطيب. وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم، قال: لا تمسوه بطيب، اغسلوه بماء وسدر ولا تمسوه بطيب. لكن السؤال الآن لو كان طيب في الطعام، الزعفران يمكن أن يوضع في القهوة، يمكن أن يوضع مثلا في الطعام بعض الأبهراء التي لها من الطيب، يمكن توضع في الطيب، يوضع شيء من الورد أو شيء من الأدهان المطيبة في الطعام، فما حكم الطعام الذي فيه طيب؟ الطعام الذي فيه طيب على قسمين: إما أن يكون طعاما قد استنفذ رائحة الطيب حتى امتزج وذهبت رائحته في الطعام، هذا يجوز أكله، قد يكون بقول الجماهير أنك لو طبخت الزعفران في طعامك وذهبت رائحة الزعفران بحيث لو أكلت الطعام لم تجدها يكاد يكون قولا واحدا، لأنه خرج عن كونه زعفرانا وعن كونه طيبا إلى مادة مستهلكة، ولذلك يعتبر تابعا لغيره، ويجوز في التابع ما لا يجوز في الأصل. الحالة الثانية أن يكون تكون رائحة الزعفران أو أثر الزعفران موجودة. للعلماء قولان، الحنفية والمالكية على أنك إذا طبخت الطيب جاز لك أكله، والشافعية والحنابل على أنه لا يجوز، وهذا هو الصحيح، لأن الحكم يدور مع علة وجودا وعدم، وهذا طيب، ولأنه إذا أراد أن يأكل فقد مس الطيبة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس المحرم بالطيب، وبناء على ذلك لا إشكال في كونه مؤثرا. فلو وضع في القهوة لا يشربه، لا يشربه، لأن في حكمه الاتفاقي والترفه بالطيب الذي نهي عنه. بقيت مسألة ثانية، الدهان. تعرفون أن الأدهن والزيوت تنقسم إلى قسمين، زيوت فيها طيب وزيوت لا طيب فيها. الزيوت التي فيها طيب، مثلا عندك بعض الزيوت تكون من الورد فيها رائحة الورد، أو يكون فيها رائحة أي طيب آخر من الأطيبة، فهل يجوز لك أن تدهن بهذا الزيت سواء تدهن به الرأس أو تدهن به الجسد؟ الجواب، إذا كان في الدهن طيب فقول جماهير العلماء أنه لا يجوز لك أن تدهن به، لا في الرأس ولا في سائر البدن ولو عضوا من أعضاء البدن، لأنه مس للطيب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم أن يمس بالطيب. وعلى هذا جماهير العلماء من الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة والظاهرية، فإن داود الظاهر رحمه الله عليه يرى أن الدهن الذي فيه الطيب كالطيب بنفسه. أما لو أن هذا الدهن لا طيب فيه كزيت الزيتون والسمن، جاءك محرم وقال لك أنت قرأت محظورات الإحرام، أفتني فقد دهنت نفسي بزيت الزيتون، هل يجوز لي ذلك وأنا محرم؟ هل يجوز لي أو لا يجوز؟ الزيت غير المطيب يقع في موضعين، إما أن يقع في الرأس في شعر الرأس، وإما أن يقع في بقية الجسد. فإن وقع في بقية الجسد فقول يكاد يكون قول الجماهير، حكى بعض العلماء ابن المنذر وغيره الإجماع على أنه لو دهن غير الرأس بالدهن غير المطيب أنه لا حرج عليه. زيت الخردل المعروف هذا لو أخله ودهن به رجليه وساقيه، أو دخل دهن زيت الزيتون ساقيه أو رجليه، قالوا لا حرج عليه. لكن عند المالكية تفصيل يستثنى من هذا الإجماع، فصلوا بين الأعضاء الظاهرة والأعضاء الباطنة، كأنهم يرون أن الأعضاء الظاهرة زينة وترفض فيخرج عن مقصود الحد، والأعضاء الباطنة الخفية التي تستر كقدره وظهره قالوا لا حرج عليه في ذلك. أما بالنسبة لو كان الطيب في الشعر، في شعر الدهن، لو كان الدهن في شعر الرأس، عرفنا لو كان الدهن في غير الشعر أو في غير الرأس، لو دهن رأسه فللعلماء قولان، بعض العلماء يقول لا يجوز المحرم أن يدهن رأسه، وبعضهم يقول بالجواز، ويكاد يكون قول الجمهور أنه لا يجوز له أن يدهن شعر رأسه لما فيه من الترفه. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يأمر أهل مكة أن يهلوا بالحج لهلال ذي الحجة، وسبب في ذلك أنه قال ما لي أرى الناس يأتون شعثا غبرا وتأتون مدهنين، أهلوا لهلال ذي الحجة. فكان يأمر أهل مكة أن يحرموا لأول ذي الحجة، وقد أحسن وأصاب. يقول مراد رضي الله عنه كيف الناس تأتي شعثا غبرا في الحج، يأتوا أهل مكة ماذا؟ لأنهم لا يحرمون إلا في اليوم الثامن، فتكون شعورهم نظيفة وتكون هيئتهم ظاهرة بارجة. فقال رضي الله عنه ما لي أرى الناس يأتون شعثا غبرا وتأتون مدهنين أهلوا لهلال ذي الحجة. طبعا هذا ليس بواجب، يعني على رأي ابن عمر رضي الله عنه واجتهاد منه، لكن الجماهير على أنهم يهلون من اليوم الثامن. هذا حاصل ما يذكر في الطيب. المحظور الثالث تغطية الوجه، والدليل على ذلك قوله عليه السلام الذي وقصته دابته فلا تغطوا ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر أنه قال لا تنتقد المرأة ولا تلبس القفازين. فلا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه. وهل يجوز له إذا وجد رائحة ممكنة أو مؤذية أن يضع على أنفه الغطاء فيتقيها؟ وجهان، مذهب طائفة من العلماء أنه لا يضع كالنقاب، كما أن النقاب لأن المرأة أمرت بكشف وجهها فلما قال ولا تنتقد دل على أن النقاب مؤثر، وبناء على ذلك تغطية بعض الوجه كتغطية في كله. والذي يظهر أن الإنسان لا يغطي، لا يغطي ولو وجد رائحة منتنة إنه يضع يده وإذا أضرته غطى وحدا. وعلى هذا الموجود الآن الحمام هذا الذي يضعونه لاتقاء بعض الروائح هذا يدري فيما ذكرناه، ولأنه في حكم محيط بالعضو كما لو وضع لصقة ثم أدارها على رأسه، ولذلك يضعونه ثم يشدونه بالشداد، وعلى هذا يكون في حكم الإحاطة بالعضو فلا يتقى ويمنع منها الحاجة ويمنع منها أيضا المعتمر. المحظور الرابع وهو تغطية الرأس، وتغطية الرأس دليل تحريم تغطية الرأس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس القمص ولا العمائم، فإن العمامة غطاء للرأس، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم المحرم أن يغطي رأسه. وقوله ولا البرانس لأن البرنس فيه غطاء الرأس كما هو معلوم. البرانس إلى الآن موجودة، تجدونها في البرد يلبسونها بعض أهل المغرب، تجد غطاء الرأس فيه الثوب الذي فيه غطاء الرأس، هذا يسمى البرنس من القديم، كان موجودا في القديم. فلذلك حضر عليه لبس البرانس ولبس العمامة، وعلى هذا لا يجوز للمحرم أن يضع الغطاء سواء كان عمامة أو كان طاقية موجودة الآن في العرف، لأنه يحرم عليه أن يغطي رأسه. وهذا بإجماع العلماء رحمة الله عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته دابة ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهنا مسألة، لو أن الإنسان جاء تحت مظلة أو ركب محملا مثل في القديم كانوا يركبون المحامل، وفي العصر الحديث السيارات، فاختلف في المحمل في القديم وفي حكم السيارة الآن هل يعتبر غطاء أو لا. فمذهب جماهير العلماء على أنه لا حرج في ركوب مثل السيارة ومثل الأماكن التي لها أغطية، أنه لا حرج عليك في ذلك حتى لو أصابك حر الشمس أن تأتي تحت مظلته. فيستدل بما حدث في حديث بلال والفضل بن عباس رضي الله عنهما أنهما قال رئيس النبي صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة ومعه بلال والفضل أحدهما يستره بثوب أحدهما يستره بثوب. هذا الحديث حقق محل إشكال جرب عليه الذين يقولون، هو قول لبعض السلف يقول لا يجب الدخول في المحامل ولا هودج المرأة بالنسبة للرجل ولا تأتي تحت شجرة، حتى لو وضعت على الشجرة رداء لا يجب أن تأتي تحتها. وفي حكم أنه ما ذكرنا السيارات يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأضحى، يعني أن يكون الحاج أن لا يغطي الحاج رأسه، هذا الحكم تغطية الرأس. ويردون على هذا الحديث يقولون أن حديث بلال والفضل في يوم الثاني وليس في اليوم الأول يوم العيد، إنما هو في اليوم الثاني غطاه الفضل، وهذا ضعيف لأنه قالت يرمي جمرة العقبة، والرمي قالوا إن جمرة العقبة رميت صباحا الشمس ليست شديدة، ولذلك لا حاجة إلى الغطاء، وهذا مردود. وقد ذكر المحققون من شيخ الإسلام الزيني رحمة الله عليه أن جمرة العقبة رماه النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد وقد ارتفعت الشمس، لأنه دفع من المزدلفة قبل طلوع الشمس، وتعرفون الآن ما بين المزدلفة إلى أن يصل جمرة العقبة مسافة طويلة، يعني لا شك أنه ما بلغها إلا وقد صار للشمس وهيج وحر. ولذلك لا إشكال في مشروعية أن يغطي المحرم أو يأتي تحت غطاء كسيارة ونحو ذلك. هذا بالنسبة للمحظور الثالث. الرابع نبدأ بالخامس. المحظور الخامس وهو حلق الشعر أو قصه أو نفسه، والأصل فيه قوله تعالى لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي المحلة، وعبر القرآن بحلق الرأس لأنه الغالب، وعبر بالحلق لأنه الغالب من باب التنبيه على النفس والقص. ودليلنا على أن القص محظور أن الله عز وجل جعله موجبا للتحلل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين، ثم قال في الرابعة أو الثالثة والمقصرين، ودل على أن التقصير يعتبر من المحظورات. يحرم على المحرم أن يحلق رأسه أو يقص شعره، وفي حكم حلق الرأس بقية الأعضاء، فلا يجوز له أن يحلق الشعر من الإبطين ولا من العانة ولا من غيرهما من مواضع البدن. وعلى هذا لو قص أو حلق فالحكم واحد أنه تلزمه الفدية. السبب في هذا أن الحلق والتقصير كلاهما يعتبر خروجا من النسك، ولذلك قال تعالى فمن يقضوا تفثهم من يوفوا نذورهم من يطوفوا بالبيت العتيق. ولذلك لا يكون تقصير الشعر ولا حلقه إلا في هذا الأمد بالنسبة للحاج وفي حكمه المعتمر. وعلى هذا فالأصل أن تحلق، فلو أنه مثلا احتيج لحجامته أن يحلق شعر رأسه في القفا فحينئذ يحلق ويستدل، لكن لو أنه أصابه آه أو جرحا فاحتيج إلى إزالة جلد من يده أو من ساقه وفي الجلد شعر فإنه لا تلزمه الفدية، إنما تلزمه الفدية بالحلق أو التقصير أو النسر. لكن لو أزال الجلد وفي الجلد شعر فإنه لا تلزمه الفدية لأنه لم يحلق ولم ينتث ولم يقصر. وهذه المسألة التي يسمونها العلماء التابع، حكم التابع، ففرق بين الشيء أصاله وبين كونه تبعا، ويقع في العبادات والمعاملات. ففي العبادات مثلا الصلاة عن الميت لا تجوز قصا لكنها تجوز تبعا. ألا ترى لو حجزت عن ميت أو اعتمرت عن ميت وطفت فإنك تصلي ركعتين، وهذه واقعة عن ميت لكنها وقعت تبعا ولا أصلا تبعا. وكذلك لو أن إنسانا والعياذ بالله اعتدى على غيره، فلو قلع الشعر الأسفل من العين يعني الرموش السفلى وجب عليه ربع دية، ثم لو قلع العليا وجبت عليه نصف دية من الاثنتين، لكن لو أنه أزال الجفن وفيه الشعر فإنه يلزم بربع دية، مع أن أصل التقدير يقتضي أن الجفن له ربع وللشعر أيضا ربع، لكن قالوا الشعر وقع تبعا ولم يقع أصلا. وهكذا بالنسبة للمسائل الأخرى المتفرعة على مسألة التابع ولها نظائر. ولذلك قالوا إنه هنا إذا قلع الجلد وفيه شعر لم تلزم عليه الفدية لأنه لم يحلق ولم يقصر ولم ينتث، وهذا صحيح. ولذلك لا شيء عليه في هذا، إنما عليه إذا حلق أو قصر أو نتث. المحظور السابع السادس، المحظور السادس تقليم الأظفار. وتقليم الأظفار محظور في قول جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم، لأنه إزالة التفت، ويحظر عليه أن يقص الظفر بكماله أو بعضه، ولكن لو أصابه ألم من الظفر كأن يكون انكسر ظفره في ظفر رجل أو يد انكسر الظفر فأصبح يؤلم جاز له أن يقصه ولا فدية عليه، لأن الأذى في نفس الظفر بخلاف ما إذا كان الأذى في غير الظفر ويكون الظفر محلا للأذى أو يكون الشعر محلا للأذى كالقمل. وذلك كعب بن حجرة كان أذاه في الشعر ليس في الشعر وإنما في شيء في الشعر، فزال الشعر لإزالة أذى موجود تحته وليس بعين الشعر. فقالوا إذا ندت في عينه شعر أو نزل عليه حاجب حتى أذاه شعر الحاجب في عينه جز له أن يقص، فهذا لوجود الضرر، ولا يعتبر هذا من إزالة التي يقصد بها الترفض ولا شيء عليه فيها. المحظور السابع مقدمات الجماع ومقدماته. قال تعالى الحج أشهر معلومات معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فحرم الله عز وجل على المحرم الرفث، والرفث يكون بالكلام وهو تهيج النساء ولو كانت محرما له ولو كانت حلالا له ولو كانت حلالا له كزوجه، فتهيج المرأة بالكلام أو بالفعل أو بالجماع نفسه، يقع الجماع نفسه، كل ذلك محظور بالإجماع، فلا يجوز للمحرم بالحج والعمرة أن يقع في شيء من هذا. فإن جامع حينئذ وقع في المحظور. ولو نظر إلى امرأة محرم أو غير محرم نظر بشهوة إلى زوجته فأنزل فحينئذ وقع في المحظور، وكل منها له حكم، ونحن لم ندخل مسائل الفدية حتى لا نشوش على طلاب العلم، إنما نتكلم عن المحظور فقط. أما باب الفدية ومن الذي يلزم على من أخل بهذه الأشياء هذه لها باب ثاني، أحببنا أن يكون الضبط للمحظور حتى يسهل بعد ذلك ضبط مسائل الفدية وما يسأل. وعلى هذا فإنه لا يجوز له النظر إلى ما يثير شهوته ولا اللمس بما يثير الشهوة له أو لزوجه. وهكذا الجماع سواء وقع من حي لحية أو ميت لحلال أو حرام كل ذلك محظور على الحاج. المحظور الثامن عقد النكاح. وعقد النكاح محظور في قول جماهير العلماء المالكية الشافعية الحنابلة الظاهرية أهل الحديث، يقول لا يجوز للمحرم أن ينكح أو ينكح أو يخطب، أن ينكح إذا كان رجلا أو ينكح إذا كان امرأته أو يخطب، يعني خطبة النكاح، خطبة النكاح، وذلك لما ثبت في الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن ينكح وينكح ويخطب، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. قالوا فهذا نص صحيح يدل على التحريم. وذهب الحنفية إلى أنه يجوز للمحرم أن يتزوج يعقد النكاح ولا يدخل، وأنه لا يحضر عليه عقد النكاح، يجوز له أن يخطب المرأة وأن يعقد عليها ولكن لا يدخل عليها، ويعتبر بالإحرام مانعا كالحيض والنفاس، يجوز له أن يعقد على الحيض والنفاس ولكن لا يجوز له أن يطأها. واحتجل الإمام بحديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بمكة وهو محرم، وهذا الحديث فيه إشكال كثير عند علماء، والصحيح مذهب الجمهور، ويقدم حديث الجمهور من وجوه. أولها أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح، فحديث الجمهور حاضر وحديث أبي حنيفة مبيح. ثانيا أنه إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل، لأن التشريع للأمة والفعل يحتمل الخصوص. ثالثا أن قول ابن عباس وهو محرم أي في حرم مكة، لأن العرب تسمي من كان في حرم محرما، ومن قول حسان بن ثابت قتلوا خليفة ابن عفان بالمدينة محرما، ومعلوم أن عفان عثمان عفان رضي الله عنه لم يكن محرما لا بحج ولا بعمره، وإنما قتل في حرم المدينة وفي أشهر الحرم، وبناء على ذلك وصفه بكونه محرما، فالعرب تسمي من دخل في الحرمات الزمانية والمكانية محرما. فكأن ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على ميمونة في حرم مكة، وهذا من فقه ابن عباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة مهاجرا، والمهاجر لا يجوز له أن يرجع إلى البلد الذي تركه هجرة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعد بن خولة يرجي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. فإذا تركت مكة هجرة تركها هجرة، كيف يعقد النكاح فيها؟ لأن عقد النكاح فيها بمثابة الإقامة. فكأن ابن عباس أراد أن ينفي هذا المعنى فقال تزوج وهو محرم، يعني في داخل حرم مكة، وإن كان البناء قد وقع في سرف وهي النوارية المعروفة الآن بالنوارية. فالمقصود أن هذا الحديث يحمل على أن قوله وهو محرم يعني في الأشهر الحرم أو في حرم مكة، والقاعدة أنه إذا تعارض المحتمل والصريح قدم المحتمل على الصريح. أيضا من المرجحات أنه إذا تعارض أن حديث ميمونة فيه معارضة لحديث ابن عباس، فقد روى أبو رافع وميمونة نفسها أنه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وهو حلال، وابن عباس يقول تزوج وهو محرم، فميمونة صاحبة القصة وأبو رافع هو السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، فأيهم يقدم؟ صاحب البيت أدرى بما فيه، فميمونة هي التي عقد عليها، ويروى عنها أنه كان حلالا، وكذلك أبو رافع السفير بينهم يروي أنه كان حلالا. وعلى هذا فإنه يقدم مذهب الجمهور، أضف إلى أنه لو قيل بالتعارض لتعارضت رواية أصغر الصحابة وأكابر الصحابة، والقاعدة أنه إذا تعارض المروي عن أكابر الصحابة وأصغر قدم المروي عن الأكابر على المروي على الأصغر، لاحتمال أن ابن عباس رواه بواسطه، خاصة أنه في ذلك الزمان لم يبلغ الحلم رضي الله عنه مرة. المحظور الأخير قتل الصيد، والصيد هو الحيوان المتوحش المأكول اللحم، والصيد نوعان صيد بر وصيد بحر. أما صيد البحر فبالإجماع يجوز للمحرم أن يصيد السمك والحوت ونحوها من صيد البحر، ولكن المحرم عليه صيد البر لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعاما ومتاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والدليل الثاني قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فمفهوم ذلك إذا لم تحلوا فلا تصطادوا. وكذلك أيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فهذه الأدلة دلت على أن المحرم لا يجوز له قتل الصيد، لا يجوز لك أن تصيد ولا أن تعين على الصيد، لا بالإشارة ولا بالدلالة، لا تقول يا فلان لو كان معك إنسان حلال ولم ير الصيد لا تقول له اذهب وصيد كذا أو انتبه هذه فريسة أو هذا صيد، لا يجوز لك أن تصيد ولا أن تشير للصيد ولا أن تنبه الحلال على الصيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين في حديث أبي قتادة هل أحد منكم أشار إليه أو أعانه؟ قالوا لا، قال فكله. فدل على أن المحرم لا يصيد ولا يأمر بالصيد ولا يشير ولا يعين على الصيد، حتى لو سقط سلاحه لا يجوز أن تناوله، وقال لك ناولني، ولا يجوز لك قتل الصيد ولا كسر جناحه ولا كسر بيضه ولا التعرض له بالإثارة، إنما تمتنع عن ذلك كله. وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم هل أحد منكم أشار إليه، هل أحد منكم أعانه؟ ولا تأكل الصيد إذا صدته أو صيد من أجلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أهدى له الصعب من جثامة رضي الله عنه حمار وحش فرده، فلما رده تغير وجهه الصعب، فلما تغير وجهه قال له النبي صلى الله عليه وسلم يطيب خاطره إنا لن نرده عليك إلا أن حرم، فدل على أنه إذا كان الإنسان محرما إذا صيد من أجل الصيد أنه لا يقتل أو لا يأكل ذلك الصيد. المسألة الأخيرة في الصيد وهي ما هو الشيء الذي يحرم على الإنسان أن يصيده. لاحظوا حيوانات على قسمين، مستأنسة ومتوحشة. المستأنس كالإبل والبقر والغنم والدجاج ونحيها، هذا مستأنس، طبعا يجوز للمحرم أن يقتله. فلو ذبحت شاة أو نحرت بعيرا أو بقرة جاز بالإجماع، لكن المحظور الصيد وهو المتوحش. والمتوحش هو الذي ينسب منك، سواء كان من صيد الطيور أو كان من صيد البراري الزاحفة أو الدابة. هذا الصيد الذي في البر ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم المتوحش. فمأكول اللحم كالضباء والريم والغزال وبقر الوحش وحمار الوحش وتيس الجبل، هذه كلها متوحش. والطيور كالحمام والحباري والقماري ونحيها، هذا كله يحرم، هذا إذا كان مأكول اللحم. أما غير مأكول اللحم فيجوز للمحرم أن يقتله، يجوز للمحرم أن يقتله غير مأكول اللحم. لكن هل يقتل، هل تقتل الدواب التي لا يؤكل لحمها اللي هي المتوحشة، هل يجوز قتلها؟ الجواب أن الدواب المتوحشة تقسم إلى ثلاثة أقسام في القتل، منها ما يضر وينفع، ومنها ما يضر ولا ينفع، ومنها ما ينفع ما لا ينفع ولا يضر. ما يضر وينفع مثل الأسد، يضر وينفع، يضرك بالعدو عليه وينفعك لو اتخذته وسيلة للصيد. والصقر يضرك، يمكن أن يهدم على لحمك أو يهدم على طفل صغير يؤذيه، ويهدم على الدواب أحيانا، والنسر والشواهين والباشر، هذه تضر وتنفع. تنفع إذا علمته الصيد تصيد به. هذا النوع الذي يضر وينفع يقول العلماء لا يستحب قتله ولا يكره، يعني لو قتلته لا حرج عليه. النوع الثاني يضر ولا ينفع كالذئب والدب، يجوز لك أن تقتله بل قد يستحب، إذا كان يضر ولا ينفع يجوز لك قتله بل قد يستحب. النوع الثالث لا يضر ولا ينفع مثل النمل، لا يضرك ولا ينفع، إلا أنه في الغالب هذا قد ينفع، يضر أحيانا بالقبض. ومثل الهدهد لا يضر ولا ينفع ونحوها، هل يقتل؟ قال بعض العلماء لا يقتل إلا من حاجة، فالنمل لا يقتل إلا إذا آدم، وهكذا الذباب والبعوض قالوا إذا آدم. وعلى هذا إذا قتل المحرم ما يضره، أن الحيوانات التي لا يؤكل لحمه يفصل في قتله على هذه الصورة. آخر ما نريد أن نتكلم عليه، لو كان الحيوان بحريا قلنا يجوز صيده، ولو كان بريا يحرم صيده. ما رأيكم في البر نائي الذي يعيش في البر والبحر؟ إيش حكمه؟ عندنا الضفادع، عندنا التمساح، هل يجوز قتل المحرم؟ الجواب أن الذي يكون برنائيا يقسم إلى قسمين، إن كان غالب عيشه في البر فبري ولو كان يأوي إلى البحر، وإن كان غالب عيشه في البحر فبحري، بمعنى تكاثره وجوده في البحر فبحري، وإن كان تكاثره وجوده في البر فبري. وعلى هذا يحكم، فالبط مثلا يأوي إلى البحر ويسبح في البحر لا يجوز قتله لأنه يتكاثر في البر، وهكذا بالنسبة للضفادع تتكاثر في الماء ولا يجوز قتلها مع أنها تكون برية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.